الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد الكلام على مسألة زيارة شرعية وزيارة البدعية التي يكون في هذه المسألة من أهم المكان بيان سؤال الفرق بينهما، الأمور الثلاثة وهي الزيارة طبعا للتدبر والعظة، وهذا أصل التشريع. الزيارة لطلب الحوائج هذا شرك محض، هذا شرك محض، أو أن يذهب إليه فيقول له اشفع لي عند ربك، وهذا شرك عند علماء الحجاز، يجعلونه شرك أكبر وينزلونه تحت الآية ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، والحق وهو الذي لا حيدة عنه، وهو قول أيضا كبار علماء الحجاز من المعاصرين، فضيل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فضيل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهو كلام الشيخ الإسلام تيمية، قول الشيخ الإسلام تيمية يعني يقول بذلك بأنها وسيلة للشرك، وذلك هو قال هذا من جنس الشرك وأسباب الشرك، وأسباب الشرك هو الذي قلنا أنه يطلب منه الدعاء والشفاعة. وهذه المسألة لابد أن نقرأها واحدة واحدة لتعلم دقائق الأمور فيها، لأنها من الأهمية بالمكان. وطبعا هذا كله ضد ما يتبناه الأشاعرة، عشان تعرف البون الشاسع والفرق الواسع بين الأشاعرة أهل السنة والجماعة. الذي يزعجني أن الذي يجلس معنا ولا يعقل ولا يفهم، وحتى ما أوتي مسكة فهم يعرف يفرق بين المتقن علميا وغير المتقن علميا، وبين أيضا عقيدة السنة وعقيدة أهل البدعة، هذه أصلا يعني مزعجة جدا أنه لم يفتح له في مثل هذا. الحاصل أنه هذه المسألة مسألة دقيقة جدا. الأشاعرة لا يهتمون بتوحيد الإلهية بحال من الأحوال، لذلك يقعون كثيرا في الشركيات وفي غيرها. وطبعا ما أريد جماعة بعينها، لكنها هذه حالتها، لأنها جماعة تجميعية، وهذا أصل يعني هدفها هو التجميع وينتهي الأمر. التي أهدفها الجماعة التجميعية، فتراها تعرقل أي شيء يمكن أن يحد من يعني أو يظهر شدة الخلاف العقدي بيننا وبين أهل البدع، ويريد أن يلملم الشمل يعني، وهذه مشكلة كبيرة. وطلعت في أخ برضو خلاص دون ذكر اسم جاهل قابلني أمس، طبعا بقى والله أقول لو تغزل فيك أني امرأة خالصة الأنوثة أمامه، وأنا أصلا كنت حاد جدا، جاي غاضب بقى، ف يعني لو أنا مشكلتي إن أغضبتني فاحتمل بقى، إذا تستطيع تحتمل احتمل. فطبعا أصلا يعني ما أدري ما أفعل، لا أسرد الحديث، لكن قلت له لما تكون جاهل تسكت، وأيضا لما ما تعرف الفرق بين العالم وبين غيره. فهو قال لي أنت لين جدا مع مع مع صنف وشديد جدا مع صنف. قلت له أنا مع الصنفين بهذه الطريقة، لين جدا حاد جدا عند من يجر حدتي، الذي يجر حدتي يحتملني في هذا الباب، وأنا لا أحب الجهلة ولا الجاهل. ولما يكون أصلا في مبتدع وجاهل، يعني جمع بين بدعة وجهل، يعني هذه المسألة لابد إيقافها، يعني لابد من إيقافها. وأنا أتكلم بذلك على أنني أمس أيضا كنت في الحلقة، صراحة الأخ أشعل حفيزاتي، وكنت أنطلق وهم يوصونني بوصايا، يعني حتى أصلا قبلها شيخ كلمني يعني بفضل الله رفع له وقال لي لا تحد سكينك خالص. فقلت له أنا ما أنا صدقني ما أبيت النية على على على ذلك، يعني أنا ما أفعل، أقل ما تعلم أنت تعلم يعني يتربصون بينا. فقلت أنا ما عندي، أنا عندي ديانة، الدين أنا أحافظ على عرض عالم فقط، ولذلك أنا كنت أجرهم لشيء واحد أن يفهموا، خلي التأسيسات كلها تأسيسات في الكتاب والسنة، أنتم تتكلموا بالهوى وما عندكم شيء، أنا سأديكم بكل الأدلة تثبت منقبة الرجل فيما فعل من الكتاب والسنة، واللي يجابه مش هيجابهني، ما أستطيع سيجاب الكتاب والسنة. لذلك حتى بعد ما قدم الأخ المقدمة في الكلام على الصحابة، أنا طبعا أصلا قبلها قبل أن يبدأوا أنا قلت له لما تدور الحوار يدور الحوار أسس الأساس في أنه أن قرون الخيرية الأولى ده التأسيس العام اللي تدور حوله. فلما يعني كان أعلى السقف عندهم الصحابة ارتقيت أنا إلى العلو الآخر في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. مع أنه أريد أتكلم عن المثالة هذه، ولكني أردت أن أبين أن الارتقاء هو الأصل. فجبت النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا أنا عارف أن الجهلة أيضا لا يفقون هذا. ده أنا دلوقتي خوفي يغفر الله لي، خوفي مش من الجهلة اللي هم يعني مش يضادوننا، أنا خوفي من الجهلة الذين هم معنا، ودي المشكلة الكبرى كبرى. يعني داليا ما صدقت الكلام، قالت لي انت حاد جدا لكن ترجع بسرعة قلبك. جيد. يبقى إذن الراقي في الفهم الذي يتقن التعامل لا يجر حدتي حتى لا يراها، هذا هو أهم شيء. فالحاصل أنا أردت أن أبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعارف أنه مش هيفهمه صح. عندما قلت النبي صلى الله عليه وسلم قلت النبي أخطأ، وهذا حق، الخلاف الأصولي موجود طبعا، لكن لابد في شيء لابد من فهمي. في إخوة ساعات من من من من نبل أخلاقهم يغطي عليهم هذا الباب، يعني يغطي عليهم فهم هذه المسألة. وش فهم هذه المسألة؟ فهم هذه المسألة فهم دقيق جدا جدا جدا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كيف عامل أسامة لما قتل الرجل، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، كيف عامله النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أبين لكم مسألة أخرى، كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة أيضا وهو حب رسول الله، كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة عندما توسط وشفع للمرأة المخزومية التي شغل أمرها لقريشا. أيوة، هنا هنا هنا بصيرة النافذة أم مريم، حدتك تنقذهم. نعم، لأننا لو تمالأت معهم وميعت القضية كالجماعة الجماعة التجمعية أمقت فيهم هذه الصفة، وأحبهم جدا في أمور كثيرة جدا إيمانية، لكن أمقت فيهم هذه الصفة تمييع عالي جدا عشان ما يخسرش حد. لا لا لا، صبيغ ضربوا بالضرة حتى تساقطت الدماء من على رأس صبيغ أمام عمر الخطاب، وهذه أخلاق عمر الخطاب، حد يكلمني فيها بقى. فضربه حتى تناثرت الدماء، ثم شوفوا النتيجة. قال له يا صبيغ ما تجد، كان كل شوية يتكلم على آيات القدر، فقال له ما تجد، قال لا أجد شيئا، ذهب عني كل ما أجد يا أمير المؤمنين. هذا أيضا عشان تفهموا، بس أنا لا، حتى حداتي المستدعاة بفضل من ربي ونعمة أنا أسيب لها، والله حكمني هذه أيضا كنت أخفيها لكن أبينها، أنا أسيب لها برضايا وأحجمها برضايا. عندما يريني الله جل في علاه أنني أتركها أو أحد منها. لا يتكم تفهمون هذه أيضا. هو هذا ليش النبي فيه القوة الغضبية والقوة وقوة الرفق واللين. طيب، لأن برضو حق التوسل الآن قد يضيع لأن الوقت ما فيش. والله احنا أصلاً لابد نفهم برضو أهل البدع مختلفون عشان نفهم، حتى نكون في صدق. في أهل بدع متأول ببدعتي وهو أرفق ما يكون وأحب ما يكون للسنة وأنصر ما يكون للسنة، هذا يحمل على سرقة من حرير، هذا يحمل على سرقة من حرير. لكن هناك من أهل البدع المراوغ والذي يفتخر ببدعته ويؤسس لها، هذا سيف الحجاج لا ينفع معه، ده لابد من يكون يعني سيف كليب، لابد سيف كليب يكون موجود. نعم، ممتاز يا أم مريم. أما بالنسبة للحق كلمة السوء، أنا أضع في نفسي أولا لا أعبأ بالناس، هذه الأولى. والأمر الثاني أنني أضع في نفسي كيف قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الرعاع السفلة إلى يوم الناس هذا. مثلا أنني أريد أن أن أقف حتى عند مسألة في هذا الباب. قال المصنف: ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرما منهيا عنه، ولكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. أنا أريد أن تفهموا هذه المسألة، أن جمهور الفقهاء كفقه يقولون جواز الصلاة في المساجد فيها قبور مع الكراهة، وهذه زريعة للشرك، وما في أحد من الفقهاء يشير إلى هذه المسألة طبعا إلا نوادر من علماء، حتى علماء الشافعية هم الذين أشاروا إلى ذلك، ليه حسم مادة الشرك. وقال أن شوفوا الاشتداد، أنا سأموت كمدا بالفقهاء، لأن الكلام هذا كله كلام المتأخرين، مع أن التقعيد والتأصيل العام اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. وقال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، يحذر ما صنعوا، يعني لا تكونوا مثلهم، لتتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوها، لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته، فكيف من يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه، واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات. طبعا تزيين الشيطان في هذا الباب ليجره، وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس، زي قاعدة سد الذرائع، قاعدة من الأهمية بمكان الأئمة الأربعة يعملون بها تطبيقا وإن كانوا لا يجعلونها تأصيلا عندهم. دقيقة النظر أنت يا أم مريم. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور الصالحين. الله، 10 قرون ذهبت هباء منثورة بسبب تعظيم قبور الصالحين. وقد استفاد عن ابن عباس وعن غيره في صحيح البخاري في كتاب وكتب التفسير وقص الأنبياء في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: إن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. قال ابن عباس: ثم صارت هذه الأوثان في قبائل العرب، وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئا آخر ذكروه في زيارة القبور كما ذكر ذلك ابن سينا، ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المضمون بها وغيره، وذكروا معنى الشفاعة على أصلهم، فإنهم لا يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض 6 أيام، أعوذ بالله من غضب الله، كفر مستقل، ولا أنه يعلم الجزئيات ويسمع الأصوات عبادي ويجيب دعاء. فشفاعة الأنبياء الصالحين على أصلهم ليست كما يعرف أهل الإيمان من أنها دعاء يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاء، كما إنما يكون من إنزال المطر باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة الدعاء، بل هم يزعمون أن المؤثر في حدث العالم هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية. شرك بالله صريح وشرك في الربوبية ظاهر لا حدة فيه. فيقولون أن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات، لا سيما إن زار قبره، نعم، فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت، ففيما يفيد على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال. شوف العقل فعال عندهم والله بيرجع له، هذا كان الفلاسفة الأهوج أو النفس الفلكية، فيفيد على هذه الأرواح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك. شوف بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك، ومثل ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإنه يفيد على المرآة، هو ده اللي احنا عايشين فيه. والجهل الذين عندنا يقولون وكان في أخ يعني يناقش علمانيين ويكلم بالعقل، رجل لا يفقه شيئا، رجل يتعلم أسلوبا في التعامل مع هؤلاء الذين هم أجهل أضل من بعير أهلهم في هذا الباب، يكفرون بالله جل في علاه، وهل يحتاج النهار إلى دليل؟ ليس صح في الأذهان شيء، هنحتاج النهار ثم يحسبونه يفهم شيء أو يفقه شيء، هو فاضي، ودي دلالة أن من عندنا فاضي جاهل جاهل جاهل جهله مميت. وهذا يزعجني جدا أنه يكون هكذا، تكون هكذا العقلية أو تكون هكذا أو يكون هكذا العلم في من نحن نريد أن نقول أنه من وسط الذين يتمسكون ويستمسكون بالسنة. لكن سبحان الله، الله جل في علاه له حكم وشؤون في عباده. ثم إذا قابل المرأة أخرى فاض عليها من تلك المرأة، شو بقى دخل في أشعة الشمس واتحاد الأشعة ودخل في الكيمياء، وإحنا عايشين في هذا الكلام الكيمياء والبيولوجي، وهو ده أصلا أصل كلام الفلاسفة. وإقامة تلك المرآة حائط أو ما فاض عليه من شعاع تلك المرآة فأكد الشفاعة عندهم، وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم. وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى، هذا كفر وحده، ده كفر ممتلئ، كفر ممتلئ. ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم وجعل القبور أوثانا هو أول الشرك. ولهذا أصل وأسس، ولذلك أنت ترى الحسين، الحسين فين بالضبط؟ هو في مصر ولا في العراق ولا في سوريا ولا الحسين أين رأس الحسين؟ كل ذلك من أجل إيهام الناس، من أجل تحريك المشاعر، وهذا أصل الذي يفعله الروافض الخبثاء، هذا أصل ديانة الروافض. وطبعا مع أصل ديانة الروافض الصوفية التي هي من يعني من أأصل التأصيلات في العصب السادس والسابع والتاسع والثامن والثلاثاشر مع الرافضة، لأن الصوفية أبناء عمومهم الرافضة، لا سيما صوفية مصر لأن هي عندها لسان قوي، وطبعا أصلا عندهم علم مخلوب، وبعدهم سوريا، يعني سوريا دي بقى حدث ولا حرج، وخلفهم بالطبل والمزمار المغرب. ترى ما ترى ان رايت عجبا في هذا الباب. وطبعا تركيا راس الامر، تركيا التي هي حاضره الخلافه الاسلاميه هي سقطت الخلافه بسبب البلاء الاسود الذي عندهم في هذا الباب. فهم عقديا هناك اختراب قوي جدا عليهم عقديا، يعني تركيا بالذات فيها مصيبه ليست بعدها مصيبه، يعني الناس ايضا مغفلون ويعني يرفعون الرايات، عندهم خراب عقدي يضيع الأمة بأسرها. ولا الشيشان لأن روسيا طبعا لا بد أن تكون أشر، طبعا معروفة لما نعم هذا الرجل الاستضافة لجل رجل المغني، مش المغني طبعا هو قارئ، استغفر الله أعوذ بالله قد أخطأت وتراجعت، استغفر الله. هذا الأخ القارئ المتقن جزا الله خيرا ومتعب. شوف هو يعني عندهم غفلة عشان هم جهلة، فعلميا سهل جدا جرهم. أنا قلت شيئا طبعا الشيء ده أثار عليه حروبا، قلت من ليس له فراسة لا يصح أن يتقدم الناس، لا يتصدرهم، لأنه تصدر الناس هو سيلعب به دون أن يدري أنه يلعب به، مسكين غير سيلعب به، وده اللي بيحدث. ورجل قارئ مش فاهم أي شيء وكده تعال بقى عشان تأتي أناشيد عندنا، والرجل الذي أتى به في الأناشيد رجل عميل صرف، يعني رجل ليس صوفي فقط، ده صوفي ضائع الدين والديانة والفكر والعقيدة، وهو مترأس الناس طبعا، متقدم الناس. فيأتي به بقى وطبعا الحفلة والولاد يصوتوا ويصرخوا والرايات ترتفع، وتكون هذه المسألة مسألة ما يعني نعم والله صح والله العظيم والله عجب يعني لو تفهمون قدرا الله بعد ما يجتمعون جميعا الله بيذلهم بهذه المسألة كالجفري وغيري وأصهاري وأتباعي وأطرابي وأقراني. ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب، ما أظن أنه من الميت وقد يكون من الجن والشياطين، مثل ما يحدث في الدجال في آخر الزمان، الجن يساعده على ذلك، يأتي الرجل يقول له لو أحييت أباك وأمك تؤمن بي؟ يقول نعم، فيأتي الجن على صورة أبي وأمي وينتهي الأمر. فتأني القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه وعنقه وذهر عند قبور الأنبياء وغيرهم، إنما هو شيطان، فإن الشيطان يتصور بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذبا، وده بيحدث. ده هو أصلا الناس ابن تيمية في الشام والناس في مكة قالوا رأيناك وأنت تطوف معنا. وفي هذا الباب من الوقاع أصلا دي قيلة أن الجن بيحبه ففعل ذلك. وفي هذا الباب من الوقاع ما يدق هذا الموضع ذكره وهي كثيرة جدا، والجاهل يظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعنقه وكلمه هو المقبور أو النبي أو الصالح وغيرهم. والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان ويتبين ذلك بأمور، أولها أن يقرأ آية الكرسي بصدق، فإذا قرأ تغيير ذلك الشخص أو ساغ في الأرض واحتجب، ولو كان رجلا صالحا وملكا أو جنيا مؤمنا لم تضر آية الكرسي، لم تضر الشياطين كما ثبت في الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ومنها أن يستعيذ بلسان الشيطان، ومنها أن يستعيذ بالعوض الشرعية. العوض الشرعية نقف عندها لأن الوقت كده أزف، وسامحوني أنا أصلي في مكان بعيد بعض الشيء، فلابد أن أنا أنزل الآن، ما عندي إلا ربع ساعة وأنا بصل في ثلث ساعة، وهذه معناها أنني سأفتح الخطوة جدا في هذا الباب. أشكر لكم فضلكم، وأسأل الله جل في علاه أن يثبتنا لكم على الحق. أنا ما فهم ما قلت يا داليا، لو كان إقرارا فخير، إن كان إنكارا فابعثي من يعقل عنك لغتك، ما الذي عندك وفهمك، لأنه هؤلاء القوم هم أسوأ إن أوروبا، فيهم فكران يعني قتل أوروبا، فكر معروف أصحاب الجرح والتجريح، والفكر الثاني الفكر المتصوف الضارب الذي سيضيع عقيدة الناس في كل شيء. ما في لا سؤال ولا سؤال، ما في أي شيء غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى دروسنا بعد الأربعة إن شاء الله نجيب عن كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.